ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم وسع عليه قبره مد بصره اللهم وسع عليه قبره مد بصره اللهم نور عليه قبره اللهم نور عليه قبره اللهم كن له وليا ومعينا ونصيرا اللهم ارحم جميع أموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم ما طابت الدنيا إلا بذكرك ما طابت الدنيا إلا بذكرك وما طابت الآخرة إلا بقربك اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم قو شوكتهم اللهم اجمع شملهم اللهم اجمع شملهم اللهم وسدد سهامهم اللهم وسدد رأيهم اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم آمن روعهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم دمرهم تدميرا اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو اللهم إنهم قتلوا رجال المسلمين فاقتل رجالهم اللهم إنهم رملوا نساء المسلمين فرمل نساءهم اللهم إنهم يتموا أطفال المسلمين فيتم أطفالهم اللهم انتقم من أعداء الدين في كل مكان يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا ويا إلهنا. إخواننا يمزقون ويقطعون ونحن ننظر بأعيننا، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم انتقم من أعداء الدين في كل مكان. يا ربنا إن قلوبنا قد ماتت، يا ربنا إن قلوبنا قد ماتت. ننظر إلى إخواننا يقطعون ويمزقون ولا نجد لهم شيئا إلا الدعاء. اللهم استجب هذا الدعاء، اللهم استجب هذا الدعاء، اللهم اجعل هذا الدعاء خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد منه شيء لهذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا سببا في نصرتهم، اللهم اجعلنا سببا في نصرتهم، اللهم اجعل هذا الدعاء سببا في نصرتهم. اللهم لا ترد أيدينا صفر الخائف، اللهم لا ترد أيدينا صفر الخائف. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم بارك له في ولي عهده، اللهم أنبته نباتا حسنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر يا ربنا أعداء الدين في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا آيما إلا زوجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ومصطفانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله